الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبابي في الله وأحبابي في الله، قد استعرض الشيخ هذا الكم من الآيات من سورة الرحمن، وعرجنا على جانب منه في صلاة الفجر. ولماذا أتى الرب بهذه الآية في الوصية للوالدين بين وصيتين للرحمن؟ وصيته بتوحيد لابنه بتوحيد الله، ثم وصيته لابنه بمراقبة الله، وجعل الرب بين وصيتين وصيته تعالى بالوالدين. لا نرد أن نعيد ما ذكرنا، لكن هذه إلمحة فقط حتى ندخل في الموضوع. وصية الرحمن وصية جامعة ليعلمنا أن التربية في الإسلام ليست على شيء واحد، بل وصية متكاملة، لينشأ الطفل متكامل في حياته. وهذا الأصل في الدين. الدين لم يأتي ليرتقي بجانب في الحياة الإنسان دون جانب، وإلا لتحول الناس كما قبل الفيمن مع من كان قبلنا، ترهب فريق وتعصب فريق وفرط فريق. الإسلام كل لا يتجزأ، أقول كل لا يتجزأ، كما قال تعالى: حتى يكون الدين كله لله. الحكم كله لله في كل شؤون حياتنا وفي كل أحوالنا، فما من جانب مادي أو معنوي نحتاج فيه لتشريع إلا وشرع الله لنا فيه. بل لما نزلت الآية التي وصفت انتهاء نزول القرآن واكتمال شرف القرآن، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والكمال ليس بعد المصالح، فهو الشيء الكامل في أصله الباقي على كماله إلى الأبد، فهو كامل من أزل الأبد. وأنا شرحنا هذا في اللقاء السابق. هذا الكمال منه أنه جمع لكل ما يحتاج إليه الإنسان من تشاء. ولو نظرنا في الشرائع على عمومها في القرآن وفي وصية لقمان جمعها، هنجدها أربع أنواع: إيمانيات، أخلاقيات، معاملات، عبادات، معاملات. من أربع أنواع من التشريعات. يبقى والناس طبعا بجهلها حصل التشريع فقط في العبادات والمعاملات، وكأن الإيمانيات والأخلاقيات ليست من الشرائع. لا، ده من صميم الشرائع، بل هي أولها وأسبقها. أبو حنيفة كفضل لما صنف كتابه الفقه بدأ بالإيمانيات ولم يبدأ بالعبادات والمعاملات كما هي عادة عند كثير من الفقهاء، وسمى فقه الإيمانيات والأخلاقيات بالفقه الأكبر، وسمى العبادات والمعاملات بالفقه الكبير. يبقى في فقه كبير وفي فقه أكبر. الأكبر ما يتعلق بالإيمانيات والأخلاقيات، والكبير ما يتعلق بالعبادات والمعاملات، لكن في النهاية الآية كل دي كلها تشريعات رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن بدأ بالإيمانيات. أول وصيتين متعلقة بذلك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وشرحناها الفجر. ثم قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، مش يعلمها الله، قال يأتي بها الله. عجب. يبقى في أي حركة تتحركها بيدك بإصبعك برمش عينك بأذنك حتى خواطر قلبك، ما في شيء على العليم يخفى. فكيف تخالف أمره في قليل أو كثير وأنت تعلم أنه يراك، وهو تعلم أنه يعلم كل شيء عندك، وهو تعلم أنه سيأتي بكل هذا لوجهك به يوم القيامة. وذلك لقمان ده خلاص ما قالوش يعلم الله، قال يأتي بها الله. فإذا كانت ذرات الأرض ذرات الحركة في الخلق يأتي بها الله يوم القيامة. أي حركة لك لن تسأل عنها غدا، حركة عينك ولا إيدك ولا أذنك ولا رجلك ولا خيالك، كل ده هي. ها؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إن تبدوا ما في أنفسكم نفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إيه اللي عليه يخفى؟ حديث نفسك حيثمتك. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وده شيء خطير جدا يا إخوان. جهلنا به كارثة. وأقيل السلف كان أحد أسباب سموه. خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ليه؟ هو في خائن تعالى تتحرك بدون قوته بدون تدبيره؟ إذا كنت أنت تجهل حقيقتها أو تخفى عليك وتفرح إن رأيتها وجدتها، فهي على العليم الخبير لا تخفى. ولا حركة أصلا. ولذا جعل من أسمائه المقيت، وكان الله إيه؟ على كل شيء مقيتا. أين جاءت الآية؟ جاءت في سياق المعلومات مش المديد بس. احنا طبعا ألمحنا عليها ألمح درس لكن لم نشرح. إيه معنى المحيط؟ بلاش نطلع موضوع خلاص أدينا وقت آخر. المحيط كما قال الفارس من الحفظ والاقتدار. القوة اللي أعطاها الله عز وجل لكل شيء في الوجود يتحرك مادي أو معنوي، التي تمكن هذا المتحرك من بقائه ما أدى الله له البقاء، ومن أدائه لمهامه ما أدى الله له الحياة. هذا يسمى القوة. الذرة لها قوة، والمجرة لها قوة، خطرات عينك لها قوة، خواطر بالك لها قوة، خيالات مخك لها قوة. ما في حركة فيك مادية وتعلمية تتحرك إلا بقوته، بقوته الذي أعطاها هذا القوت المخيط مش عارف كده. ولذلك الآية جاءت في سياق المعنويات مش الماديات. الآية بتقول إيه من أولها؟ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. من حسن نفسها؟ أي. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مخيفا. طب ركز شوية، فين الخوف في الشفاعة؟ فين الخوف في الشفاعة؟ ما في شفاعة، يعني شفاعة حسنة. واحد ينجس يقطع جزء من وقته ويخدم غيره فيشفع شفاعة أحسن الإنسان ليعمل بإنسان ليعينه على كسبه على حاجته ليعالجه ليعينه على أن يرقى قلوب العباد عليه. اللحظة اللي رب العباد حرك قوته فيه لهذه الشفاعة يحرك له من أقوات قلوب خلقه ما يكافئ هذه الشفاعة ويزيد نفس تقييد شيء عجيب. لتكون من يشفع شفاعة حسنة يكون له إيه؟ قال نصيب. النصيب قد إيه؟ عبد يعرف بخلاف السيئة. قال ومن يشفع شفاعة حسنة لم يكن له نصيب منها. السيئة قال كيف له منها؟ إيه الفرق بين نصيب وكيف؟ كيف ولا كل سواء عندنا؟ بنفس المقدار يكفل بنفس المقدار أو مقارب. جزاك الله خير. نصيب غير محدود. ها؟ نصيب غير محدود. الله يفتح عليك. ما شاء الله تمام. الكفل يا أخوان كلمة الكفل في اللغة أخذت من الغشاء البطاق اللي بيضعوه للجمل على ظهره وبطنه في الشتاء. بيلبسوه على ظهره وبطنه يلفوه زي التوكي ويحكوه عليه الخيش بحيث ان يكون لاصق على جسمه لان اي فراغ فيه هيدخله الهواء ويزيد. فالكفل على قدره بالضبط على قدره بالضبط. ففي الشفاعه السيئه اذا شفعت في واحد اديته زر عند واحد ثاني سلطت عليه واحد ثاني عايز ينفصل من عمله وضحت معي. وده بلاء بلاء موجود للاسف الشديد وخاصه مع المغتربين. كل ما رحت بلد فوجئت ان كل واحد مغترب عايز يطير اخره على المكان. كارثه منتشره وللاسف الشديد مرض قاتل. هذه الشفاعه السيئه انت رايح تشفع رب العباد يعاقبك بمن هو اقوى منك فيشفع نفس الشفاعه على قدر الشفاعه اللي شفعتها بالضبط. يبقى السيئة بمثلها. لكن في الحسنة النصيب، النصيب قد إيه؟ مفتوح، ممكن يبقى ضعف. ممكن يبقى 20 ضعف. ممكن يبقى مليون ضعف، كل ده يسمى نصيب. طب على أي شيء نتبادل؟ على درجة الشفاعة. اللي بيشفع هو كسلان ومحرج منه عشان قريبه غير اللي بيشفع بقلب. غير اللي بيشفع بصدق ويبذل قصصا جهد يهدم. غير اللي بيشفع ويقاتل في تحقيق المشفوع له. على حسب درجة الشفاعة يتباين المصير قوة وضعف. وصل معنا؟ من الذي يقدر قدر الشفاعة وما يقابلها أو نصيبها؟ المقيم مش حد تاني. كل دول معنوية بحتة. لكن لا شيء منها على الله يعلم. إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة. يعني في صخرة وبطن الصخرة ممكن يبقى فيها خردل؟ أي في بطن الصخرة ممكن يبقى في رطوبة؟ أيوة. في بطن الصخرة ممكن يبقى مخلوق حي؟ أيوة. ويا صخرة عندنا صماء لا نرى إلا الكون يا صخرة ويصعب علينا حتى شقها. ولو علمنا حقيقة ما فيها لذهلنا. لكن كل هذا على العليم لا يخفى. وكل هذا على القدير لا يعجزه، يأتي بها الله. طيب يبقى يعلمها ويأتي بها. يعطيني صفتين، صفة العلم والخبرة وصفة القدرة. إمكانية لا بالحدود وقدرة لا بالحدود. وكان الله بكل شيء عليما وكان الله على كل شيء قدير. رايحين فين؟ فيعلمنا ان حتى الحركه الماديه المعنويه كلها داخله في الحسابات. ان كانت تخفى علينا على الله لا تخفى. واعمال كمال علم الله فيها وقدرة الله فيها وارد في كل أحوالها. ولذلك السلف فهم هذا وخاصة بخصوص جابر. نظرة الإنسان من يقيمها؟ حد من البشر عبد مزلها؟ ها؟ طب النظرة دي بالخير ولا بالشر؟ بعين الرحمة والشفقة ولا بعين الغضب والسخط؟ نظرة عن نظرة تفرق. رب العباد لما وضع أحكامه وضعها وفق علمه وقدرته فجعل كل هذه الأمور محل لسؤال العباد والقيم. النظرة عين النظرة وخاصة في التربية. لما تعامل أولادك وتنظر لواحد بعين الرحمة والشفقة وتلاقي عليك دي مستريحة والثاني تلاقي عليك دي سجلت واحمرت وأظهرت له جانب الغضب، هل هذا يسمى عدلا؟ رب العباد عدل ذلك جورا، مش مع الأولاد بس، ده مع كل خلق، مع أولادك، مع زوجاتك، واحدة تشوفها تبتس والثانية تشوفها تقلق، واحدة تشوفها عينيك تستريح والثانية تشوفها عينيك تزوخ، هذا شوف حين تفلت، عد هذا كله جورا. وذلك كثير من الناس يقول لك ايه؟ يا سلام التعدد العدل فيه فين؟ في المبيت والنفقه سلامات بس. اللي قال هذه الكلمه اعتمد على ان الحديث جاء ان العدل في المبيت والنفقه هل دي الغايه؟ لا، ده بيان نوع من انواع العدل المطلوب لكن مش كل مطلوب. المطلوب العدل في كل شيء، والذي يستثنى الميل العاطفي فقط الذي لا تملكه والجماع، لأن الجماع مرغوب عنه المرأة. تزوجت واحدة والحيضة عندها عشرة أيام والثانية يوم الليل، هيستوعب الجماع؟ مش هيستوعب. ده موضع العذر، أما مع ده فداخل في العدل، داخل في العدل. بل رب العباد لما ذكر أحكامه، طبعا العدل كان معروف في الماديات بس، رب العباد لم يكتفي بالعدل بل ارتقى بتشريعه لعباده إلى مرتبة سماها ربنا بالقسط، والقسط فوق العدل المراحل، العدل في الماديات والقسط في المعنويات والماديات معا. المعنويات أي أمر معنوي، مع الأولاد يفرق، الصحابي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طفل وطفل وجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وراح جاب الطفل حطه على جنبه والطفل حطها على جنبه، فنظر النبي إليه وقال ما عدلت بينهما، ما عدلت بينهما، خلي الطفل على رجلك والسامع على جنبك، ده عدل؟ عدينا ولا نفكر في حد، لكن عده النبي جبر، يتجلس اثنين على رجلك تحط اثنين على جنبك، لكن واحد فوق واحد تحت، نفسية تحت بحالة ايه؟ ونفسية الفوحة على ايه؟ واحد يتعالى على اخوانه والسام يشعر باحتقاره. إذا كنا لا نراعي هذا فشرع الله جاء ليعلمنا أن نراعي هذا. سواء بين النساء بين الأبناء، خاصة إن الأولاد عينهم ملحظة أكثر منه منك. أكثر منه منك. أي حركة يقول لك بابا ليه عمل كده؟ هتقول له إيه؟ أصلي وفصلي؟ سلامات. ما عدلت بينهم. بل النظرة للأجساد بعين الرحمة تختلف. وجعلها الرب محل سؤال بل محل ترقي رهيب. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر إلى أبويه بعين الرحمة سمى إيه؟ عين الرحمة غفر الله له ذنوبا وإن كانت مثل زبد البحر. بنظرة العين؟ أيوه بنظرة العين، بنظرة العين، وده معنى واحد مش مادة خالص. لأن نظرة الرحمة دي هيترتب عليها إحسانه وعطاءه كله، لكن إن نظر لأبائه بعين الغضب وعدم الرضا حيث الكبار نظرته أبو العقوق، مش عقوقه بس، سيتولد عليها كل سوء العقوق. والكلام ده يبقى نلاحظه، لما أشهد الابن عاد مع أبوه ولما يشوف تصرف مش عاجبه يتنكر يكشر، ما كانش كمان يطلع على الفرن سجارة، ما كانش يخبط الباب يرزعه، كل ده حقوق. وهتفكر في حاجة تروح، كل ده يسطر. من نظر إلى أبوي في يوم بعين الرحمة غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. الصحابة قالوا إذا نخسر رسول إذا كانت النظرة بغفران الذنوب هنبص لهم طوال الليل النهار بعين الرحمة. قال والله أكثر وأطيب. شوف الناس الفهمة، باب من الخير فتح لم يعرفوه الكل يسابق إليه. إذا نكسر مش ننظر، يعني شوف حتى العبارة نفسها عبارة من همه أن يسمو لا همه أن ينجو، وتفرق كثير جدا في عطاء اللي عايز يسمو واللي عايز ينجو. فرق كبير جدا، واحد عايز ينجح واحد عايز ياخد امتياز وعلى درجات عايز يطلع أول، يستوي ده؟ الجيل الأول كله كان عايز يبقى الأول، والجيل التعبان بتاعنا يقول لك بس نزحزح النار. طب ما زحزحتش هتروح في 60,000 ده. واضح الفرق؟ إذا نكسر رسول الله قال والله أكثر وأطيب. والله أكثر وأطيب يا إخوان، القضايا دي في منتهى الخطورة. مراقبة الله في كل نظرة في كل كلمة. لما يدخل علي بن طالب مع خصم له على عمر بن الخطاب يقضي بينه، خصم ده كده، فلما دخل عليه قال عمر لعلي اجلس يا أبو الحسن اقعد معي، وقال الكتابي اجلس يا فلان. سيدنا علي اشتاط غضبا الكلمة دول، لكن ما قدرش يتكلم لسه في قضاء وقضية، ده عرب بيته عرب بيته. سيدنا علي صاحب حق ولا بينة معه، والكتاب ليس ما حق، لكن ما فيش دليل ينزع السيف من اللي أخذه، وراح يتخصم. والبياع العالم ادعى واليمين على ما ننكر. الشاهد يا اخواني سيدنا عمر حكم للنصراني او الكتابي على سيدنا علي، وقال الجلسة كلها غضبان. فلما اصدر عمر الحكم وراى الغضب على وجه علي ظن غضبه من حكمه، قال علي والله بذلت جهدي ان اعدل بينه. قال بل انا غاضب لجورك على الكتابي مش علي، من حكم كتابه. قال اين جور عن الكتابي؟ قال حين دخلنا عليك فكنيتني بكنيتي وسميته باسمي، فهذا من جورك يا عمر، فهلا كنيته حين كنيتني او سميتني حين سميته؟ مجرد اتنادي واحد يا أبو فلان والثالث على فلان عدوا هذا جورا. كلام خطير جدا. احنا فين يا اخواننا؟ ما حصلناش البطاطا في الباب ده، ما حصلناش البطاطا، لا بطاطا ولا غير بطاطا. وصل معنى كده من هذا سفيان بن عيينة. وسفيان من سادة تبع التابعين ومن خيرة علماء شيوخ شيوخ الإمام بخاري مسلم. سفيان بن عيينة كان موسوعة علمية، ده اللي أبوه أول ما نطق وتكلم وعمره سنتين بدأ حفظ القرآن كل يوم 10 أيام، أتم حفظ القرآن وهو في الرابعة من عمره. سفيان أتم حفظ القرآن وعمره 4 سنوات. اللي حفظ القرآن وعمره 4 سنوات هيبقى شكله إيه في علم الحديث؟ جمع كل الأحاديث في صدره، إذا قال عن حديث لا أعرفه يبقى مش حديث. لما مات بكى عبد المبارك وهو يقول لقد دفننا اليوم ثلث العلم في الأمة. سفيان مش خسالي؟ سفيان لما برع بعد ذلك في القرآن تفسيرا وفي الفقه وفي الحديث وجمع كل علوم الشريعة بل علوم الدنيا والدين، كان مسعيد مش مسعاد، تسأله في الفقه يجيبك، تسأله في الكلمة يجيبك، حاجة كده مش والنوعية دي يعني لم تزل الأمة يعني ولا لا تنجم ثلاث العقاد مش بعيد من جنة يعني أدركناه جنة أدركه. بيحكي لهذا طبيب العلم عنده مرض، فراح للدكتور فبقول له أعراض المرض عندك إيه؟ قعد يوصف الأعراض، فقلت إيه بتتكلم فين؟ قال أنا لما علمت إن ده مرضي قرأت فيه عنه 2000 كتاب. الدكتور قال له إيه اللي عندك؟ أنا إيه اللي حصلت لو كنت حصلت؟ إيه اللي حصلت لو كنت حصلت؟ هذه النوعية موجودة ما خلت منها الأم والعقد مش بعيد. الشاهد يا إخواني كان مسعيد ورحمه مسعيد سفيان، وحتى ارتضاه أهل دينه واختاروه قاضي القضاة يعني وزير العدل برضا الأم بالملك. لما حد سفيان وقف يوم عرفة بعرفة يصرخ ويبكي ساعة النفر نصف حالة أدى معرفة وربنا أكرمه وحجه وقضوا يعني أعظم النسب في معرفة الحج عرفة، وفرحين ساعة النفر أن ربنا يكون غفر لهم كلهم لما ثبت في النصوص منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة يوم عرفة وظن أن الله لم يغفر له فقد أعظم على الله الجليل. سيدنا سفيان نحف عند النفر فبيسألوه ما يبكيك؟ تضرع لله وقال كلمة عجيبة جدا، قال اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبه. ايه ذنب سفيان اللي ممكن يرد به جمع الحجيج؟ اللي يسمع الكلمة دي يقول ارتكب اكبر كبائر. ما صرح سفيان ولا افصح عن ذنبه، وقال خلي بالك ده ذنب ظل يؤرقه الليل والنهار يبكي منه الليل والنهار. وده في حديث صحيح ان العبد قال صلى الله عليه وسلم ان العبد ليذنب الذنب يدخله الجنه. حد يخش الجنه بذنب مش بالذنب نفسه بما ترتب عليه. النبي بين قال ان العبد ليذنب الذنب يدخله الجنه. الصحابه تعجبوا كيف ذلك يا رسول؟ قال لا يزال ذنبه نصب عينيه يذكره فيستغفر الله ويتوب اليه. تخيل من ساعه ما اختلف لغايه ما يلقى الله يذكره ويستغفر، يذكره ويستغفر، استغفر كم مره؟ ارتكب مره. كل مره يذكره ويستغفر كانه استغفر منه عند فعله. جاءت بهذا النصوص. واضح المعنى؟ فلا زال ذنبه نصب عينيه، يستغفر ويتوب لغايه ما يدخل الذنب نفس الذنب ده حيوان عبيدا هيكون سبب دخول جنة. ولقلة الذنوب عدوها، لكن احنا لكثرتها ما تعدش ما تعدش. رأي الحسن المصري يقول لو أن كل عبد منا جعل مع كل ذنب أذنبه حصى في بيته لما وجد لنفسه مكانا يدخل فيه، مش هيلاقي دخول يدخل منه، هيملى البيت حصى، هيحوله لجبل. تخيل لو مع كل ذنب حط حصى قدامك تطلع فيهم كم حصى؟ 2003 في عمرك يطلع كام؟ جبل جبل. لكن السلف حصر الذنوب، عرفوها بل تتبعوها في الاستغفار والتوبه، مع ذلك ما نسوها. يقول سعيد المسيب امام التابعين بين النزاع وزاد بنت ابو هريره، يقول اذنبت اذنبا لم اذن اذكره وانتظر عقابا لي الله لي عليه حتى وجدته بعد 40 عاما من فعله. 40 سنه ما نسي ذنبه واحنا في الضياع، احنا عمال ننشا بس نرمي الذنوب يمين الذنوب شمال عن نفس ايه وبعد ايه. نسال الله العافيه. سفيان ذنب واحد يجعل في هذه الحالة اللهم لا ترد دم أحد حد عزيز ذنبي، لم يفصح عن ذنبي إلا أن موته. لما دخل هذا مع العلماء قعدوا يسألوه، طبعا هذه سنة إن إذا احتضر الإنسان يجب أن يذكر بخير أعماله. ما فيش واحد يجيب سيرة ذنب ليه؟ واضح معايا؟ لكن دائما ذكروا برحمه الله عليه وفضل الله، هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لان ذكر هذه الامور عاقبتها سوء. ذكروا بذنوب وموت عليها تبقى كارثه. النبي دخل يا صحابه، لكن اعرابي ولها مريض بيحتضر، فقال له لا باس تطول ان شاء الله تعالى. قال له لا طهور بل هي نار تفور، قال اذا نعم وفاضت روحه ولا هتقول سجع قدام رسول الله في لحظه الموت وده وقته، ده وقت كلام ولا وقت شعر ولا وقت يعني سوء ادب مع العلي الخبير وعدم احسان الظن وعدم احسان الظن. فلما دخل اصحاب سفيان على سفيان اخذ ذكره، قال لسفيان ابشر فوالله ما جربنا عليك في قضائك كله جورا قط. مفيش بني ادم في الامه يقول ان سفيان جار في قضيه. تخيل لما امه المسلمين تشهد لسفيان انه لم يثبت عليه جور في قضيه وطول عمره قاضي. عندها انفجر في بكاء سفيان وافصح، هو اللي افصح. قال ابكتني قضية واحدة. ابكتني قضية واحدة. فوالله وده موضع شهاده ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري ركزوا معايا شيئا لاحد المتخاصمين، لا بغض ولا كره ولا احترام ولا احتقار، اي شيء بحاول ادخل صدري سليم 100% نحو المتخاصمين. مش هحتقر واحد عشان شكله ولا عشان لبسه ولا عشان تصرف سيء صدر منه ابدا. بجتهد إن أدخل وليس في صدري شيئا لأحد متخصص. قال إلا قضية واحدة. دي اللي أبكيته. كانت بين خليفة المسلمين ورجل على غير الملة. مسلم. الخليفة بالنسبة له خليفة المسلمين مش خليفة عادل، واحد بيحكم حكم النبي ورمز الأم. قال فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أميل، مع أني لما سمعت البينة حكمت للرجل على الخليفة وألزمت الخليفة برد الحق. يعني الحكم صدر ما جرى فيه وما ابتكر إيه؟ قال ولكن أبكاني خوفي من عذاب الله لي على ميل قلبي قبل حكم. ايه دول يا اخوانا؟ مش بشر؟ بشر مش بشر؟ القضاء بتوعنا فين؟ وما كانش القضاء شامخ. ده شامخ وشافخ على رأي بعضهم. رايح ست ألف ده. إلا من رحم ربك وخلي الموت. قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. قاض علم الحق فحكم به فهو في الجنة، وقاض علم الحق وحكم بغيره فهو في النار، وقاض جهل الحق وحكم بجهله فهو في النار. حديث يرعب. سفيان يخشى أن يرد جمع الحديث بذنبه أن قلبه مل للخليفة قبل الحكم، قبل ما يسمع فيه. مجنون تعمل فينا إيه؟ ماذا تفعل بنا ذنوبنا؟ إذا قضية المراقبة يا إخواني مش فقط للكبائر والعظائم، ده المراقبة لكل حركة تصدر منك، من عينك، من لسانك، من أنفك، من يدك، من خيالك، من خلجات صدرك. واضح المعنى خطير جدا. عشان كده جابله الآية دي، قال له شوف اللي في بطن الحجر الأصم ربنا هيجيبه. يبقى ايه اللي جواك مش هيجيبه؟ عبارة لقمان عجيبة: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، أصغر حاجة عندك نظرك، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هتطلع تنزل هيجيبها. في إيه عندك عليه يخفى والله عليه لا يقدر؟ أدب المراقبة، ولازم نحسس أبنائنا ونربيهم على هذا. الطفل اللي تعلم المراقبة مش هيغلط لا قدام أصحابه ولا وراهم، مش هيغلط لا قدامك ولا وراك. ما علمتوش المراقبة، قدامك يا مازال فل، وراء ظهرك لا تعرف ماذا يصنع. تبقى كارثة، كارثة. إذا طلع لا يعمل إلا بالخوف من القانون أو ممن أمامه، فما أعظم ذنوب الخلوات اللي بينه وبين ربه. إذا خلى بنفسه ارتكب كل محارم الله. وده المعنى خطير لك. إذا مسألة المراقبة من أخطر المسائل التربوية، وللأسف الشديد لا حظ لها في تربية المسلمين لأبنائهم، مع أن الله جعلها رقم ثلاثة في السياق، وسيدنا لقمان جعلها رقم اثنين. يبقى رب العباد أقر وصية لقمان الأولى في التوحيد، ثم ساق وصيته بالأولين، ثم جعل وصية لقمان بالمراقبة رقم ثلاثة. سيدنا لقمان جعل التوحيد رقم واحد والمراقبة رقم اثنين. وصل الترتيب ده؟ يبتدي الأول ما يفكرش يعصي. لما فتح المسلمون بلاد فارس أحد الصحابة ورجل من أهل البادية بسيط جدا جدا كان أحد المتهدي فارس فقاد الجيوش لما فتح القصر الأبيض بتاع كسرى فلقوا فيه كنز سمين جدا تاج كسرى وسواريه ودي من أغلى أنواع مش الذهب بس ده مرصع بكل أنواع الآلة. فقاد الجيش اداه لهذا البلد البسيط وقال له بلغ هذا لعمر وصل أمير جاي شايله من فين؟ من بغداد للمدينة مع حراسة؟ لا خدوا عليه وصل أمانة وزنوا التاج عدوا فصوصه وكتبوها ورقة ما حصلش ما حصلش معاه التاج ومعاه السواري وجاي من العراق للمدينة من بغداد للمدينة لغاية ما وصل المسجد سيدنا عمر جالس في المسجد النبوي مع سيدنا عبد المطلب ودخل الرجل ثيابه بارية ممزق عاف عليها الزمان وجاي بغبار السفر ما راحش بيته ولا اتفرج عليها مراته شايفه انا بقى ايه مؤتمن عليه فرح له ليه؟ ها؟ كم واحد فينا لو اؤتمن اول حاجه يفكر فيها له ليه؟ سلامات عاد احنا فين في الموضوع ده؟ ها؟ نسأل الله العفو والعافية إلا من رحم ربك. لا ده جاي بتراب السفر وعلى أمر المؤمنين. سيدنا عمر شاف المنظر بكى. عمر الزاهد الولد بكى. وقال علي: أي بشر هؤلاء؟ ده مش بني آدم زي الناس. ثوب ممزق نفسه لا تحدثه ياخد حتى فص طيب يكسر نفسه. فص واحد ما في حد يكتشفه. لكن إن لم يكتشفه الخالق فعنده لا يخفى على الخالق. يقول إنه في يأتي به الله. فجاء وضع التاج والسواري بين يدي عمر. سيدنا علي طبعا رد عجيب. قال يا أمير المؤمنين عففت فعفو ولو ملت لما لو. الناس عندهم ملوك هنا. إذا كان الكبير نصاب هتلاقي كل اللي تحت نصابين. ها؟ وإذا كان رب البيت بالدف قارعه فشيمة أهل البيت كلهم رقصوا. إذا كانوا طبقوا لي هيبقوا هم راقصين. وصلت؟ ندرك هذا المعنى الخطير. سيدنا عمر يوضع بين يديه التاج والسواري. من له سلطان على المؤمنين؟ ما فيش حد له سلطان على المؤمنين. عمر سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورث المال مش حي. ها؟ أنه ليلة الهجرة في أول البعث أول الهجرة يعني بعد سنة 13 في البعث لما لحق به سراقة سراقة بن مالك المجاشعي ده بدوي واحد طول عمره بيرعى غنم النبي لما أدرك وجاي عشان ياخذ ال 100 ناقة اللي فرضتها قريش لما يأتيهم بخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه قال له ارجع يا سراقة ما رضيش يرجع في الأول فقاصد سواعد رجلين ودين في راسه ثلاث مرات في الثالثة قال ارجع يا سراقة وستلبس سواري كسر تخيل رسول الله وليلة الهجرة ومطرود من مكة ملوش بلد يدويه ويبشره بإن هيلبس السواري بتاع كسر ارجع يا سراقة وستلبس سواري كسر أول موضوع التساؤل بين هذه السنوات قال أين شروق بن الملك؟ ما عرفش طبعا حضوره في قصر الخلافة ولا في بيت المهد وبرضه القصر ليكم هو ليه أنا بحمي؟ احنا في عالم جليل هوني بس أخذنا حاجة تبكي والله هتبكي أرسل سراق جاء سراق قال يا سراق إلمس هذه السواد سيدنا سراق خطوم نادي فتلاقي إيده دي زنده زنده أضخم من الجسر فحط السواد مش داخل مرة اثنين ثلاثة قال لا تدخل يا أمام مني قال تعال فراح حطيت سيدنا عمر داس عليها وراح ضرب على إيده قال مصدق رسول الله وكذبك يا سراق دخلها عن داخل قال لك هتلبس هتلبس فسيدنا سراقة قال من ذهب لبسه محرم على الرجال لكن أحل لي سراقة بعد ستلبس سوار الجسر عمر بكى سيدنا سراقة ماشي ولبس السوار بتاع كسر قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء سراقة بن مالك النجشعي الأعرابي البالي يلبس سوارا يكسر أعظم رئيس دولة في العالم عمر بكى من تخدير الله وتدبيره إذا ندرك هذا المعنى ما فكرش عمر طيب ياخد حاجة ياخد فين يا إذا كان يقول أبو يوسف سيدنا بكر أو مولى الخلافة طلع تاجر هو كان تاجر فسيدنا عمر مسكه أنت هتعمل إيه؟ وشؤون المسلمين بدينا انشغلت بتجارتك بدها تولى أبو الدولة نفرغك ولك ما يكفيك بس ما أخذ الصديق درهما فوق حاجته أتت رد عليه حزين سيدنا عمر لما يقول لي قال اجعلوا لي معاش على قدر معاش أوسطكم مش أغنى واحد ولا أفقر واحد لا أوسطكم ومع هذا لما أخذ المعاش عمر كان يدب غض يعني يحفيه بكاد من أول يوم في الشهر لغايه ما في يوم مراته، مراته كانت يعني من اهل بيت وفتاه صغيره تزوجها سيدنا عمر. سيدنا ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب. واصر يتجوزها. سيدنا علي قال له صغير. قال له علي لا تحرمني نسب رسول الله. فخذ سمعت النبي يقول: يقطع يوم القيامه كل نسب وسبب الا نسبي وسببي. وده بشرى اهل بيت. واللي نسب منه إلا نسب وسبب فتزوج سيدنا أم كلثوم أم كلثوم كانت أحب نساء عمر بن عمر ففتاة صغيرة شابة اشتهت الحب ها بتحب الحلاوة والشريف مش عيب سيدة عائشة تقول كان النبي يحب الحلواء والعسل أبشرتهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل ها فالشاهد اشتهت الحب فطلب من حب قال من أين لنا فتاة استطاعت من الراتب توفر درهم واحد رد الشر اشترت به حلو قال عمر من اين زدت الحلو قالت دبرته معاشا تاني شهر قطع الدرهم من الراتب قال عشنا بغير المسلمون به اولى ايه دول يا اخوان ايه دول مش بشر لكن مراقبتي لله وصلت لي الى هذا الحد الذي يحرر الروح يحيي العقول كنوز الدنيا عرضت عليهم جعلوها لله تعالى كل مش واحد ده كلهم كل الصحابه كذلك ما اغرتهم فلوس الدنيا بل جعلوها تحت اقدامهم لا في ايديهم ولا في قلوبهم صرفوا وذلك دي حتى امنين لما جلس عمر مع مجموعه من كبار الصحابه قال تمنوا كان جالس مع كبار الصحابه عبد الرحمن عوف وابو عبيد بن جراح وسعد سعيد كل واحد يتمنى ايه؟ يقول وددت لو ان لي وادا من ذهب فانفقته في سبيل الله، والثاني يقول وددت لو ان لي احد ذهبا انفقته في سبيل الله. فدخل حزين يعني وديته سؤال سيدنا عمر، قال وانت عمر ماذا تتمنى؟ قال وددت لو ان هذا المسجد ملئ رجالا كابي بكر الصديق. مش عايز فلوس، عايز رجاله. وإن كانت الفلوس هتنفق في سبيل الله، لكن أين أثرها من واحد كأبي بكر؟ عمر يقرأ ويعرف كيف يقرأ الرجال. إذا ندرك هذه المعاني. كل هذه المعاني وليدة المراقبة. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لو ربي ابنك على إن أي حركة تحركها وأي أمر ظلها لن تغيب عن الله ولن تغيب عن حسابه يوم القيامة كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا ما هنا من ألفاظ عموم تشمل كل ما عملوا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه وما المعنى؟ هذه التربية من أخطر أنواع التربية اللي تجعل عند الولد رقيب من نفسه مش محتاج رقيب مش محتاج اللي يتابعه مش محتاج اللي يحرسه ان راقب الله صغيرا لن يعصيه غيره واضح المعنى الخطير ده اللي عايز يربى اولاده قصه سيدنا لقمان دي من اخطر القصص اللي صيغت في القران لبيان قواعد التربيه أولا توحيد الله، ثانيا تعليم بر الأبوين والإحسان إليهم، ثالثا مراقبة الله عز وجل، رابعا القيام بعزائم الدين. مش الصلاة بس إقامة الصلاة. إزاي أعلمه يخشع في صلاته؟ إزاي أعلمه أدب الوقوف بين يدي ربي؟ مش مرة أنا أصلي وأسيبه. صلى لا وقت صلى جنبه وعمل يلعب ويحكم ويهرش يعمل كل حاجه في الصلاه اللي ما بيعملش جالس يعمله في الصلاه ها اللي بيحصل ما صلش والاب فرحان يقول لك الحمد لله صلى يخفتك ايه اللي الصلاه صلى؟ انت تعمل صلاه مش اولاد صلى؟ ايه اللي صلى؟ هذه صلاة؟ ده أطفال المسلمين كان الطفل يقف في صلاته كأنه صلى في المسجد. عبد الله بن الزبير كان طفل يقف في الصلاة من شدة ثباته كان الطير يأتي فاقف على رأسه. خلاص اللي ربي على هذا لو الدنيا انقلبت حوله لم تلهي عن صلاته. معقل بن يسار كان بيصلي. هدم البيت عليه من حوله يمين وشمال وهو في صلاه القيام. لما سلم قال هدم البيت. قال والله ما شعرت من ذلك بشيء. افعل ثاني. بل هذا عروه بن الزبير. اخ عبد الله والاثنين اولاد مين؟ الزبير بن عوام ابن عمة رسول الله وحواريه وهم اسماء بنت ابو بكر يعني احلى ناس عروة جاله برغالية في رجله قرروا بتره فسافر الى بلد الشام لالات للبدر فعرضوا عليه ان العلو رفض بي أمرا تود حرماني منه بتخديري؟ لا والله. طب ازاي انا اطلع لك انتصار؟ انتصار. طب نكتفك؟ قال ومن من يوثقني يرفع العذاب عني يوم الخير؟ دعونا وجه خطر ربي. فكان معي ابن كبير فابن اخترع على اقتراحاتي. قال أبي إذا دخل في خيام الليل لا يشعر بما حوله، فإن سجد ابتلوا ساقه. وقد كان سجد عروة وبدأ البتر، ما شعر أنها وترت حتى سلم. لما سلم أمسك بيده قال الحمد لله الذي أعطاني أطرافا أربعة. أخذ إحداها، ربي إن ابتليت فكثيرا ما عفيت. إيه دول؟ الأعجب وعروة في الحالة دي يأتيه خبر عجيب. جماعة صعب داخلين خرج إلى نفسيك. قال في قدر الله فيك؟ قالوا مش في ولدك. ابن خدمان في صعد الخيل وقع من فعل الفرس مات. قال الحمد لله الذي اعطاني ساقين اخذ احداهما ووهبني ولدين اخذ اكبرهما. ولا اقول الا ما يرضي ربنا، ان لله وانا اليه راجعون. اذوي اخواننا اللي راقب بالله هتجد تصرفات عجيبه جدا جدا. واللي أقام الصلاة إقامة صحيحة حيصل هذه الوجهة، تفتر ساقه لا يشعر. قلبه فين؟ نفسه فين؟ لما سمت